بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في التوحيد في حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله ورحم مؤلف الأصل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ورحمنا جميعا وحاضرين والغائبين برحمته الواسعة وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال صاحب الحاشية: أي أن ذلك حرام، لا يستشفع بالله على خلقه، فالاستشفاع بالله على خلقه حرام. ومثل قول العام: جاه الله عليك، لأنه لا يستشفع بالله على خلقه. ومثله الباب الذي سبق أنه لا يقسم على الله عز وجل، وأن الإقسام على الله على جهة الحجر على الله والقطع أو الإلزام الله عز وجل، أو سؤال الله، دعاء الله وتعليق الدعاء بمشيئته، قوله: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. فلا يقول إن شئت، لأن الله لا مكره له. فمن حماية جناب التوحيد أن يعظم الله عز وجل ويقدر حق قدره. باب لا يستشفع بالله على خلقه، أي أن ذلك حرام وهضم للربوبية وقدح في توحيد العبد. فالله سبحانه هو الكبير المتعال، والاستشفاع طلب الشفاعة، وهي لا تطلب إلا من العلي الأعلى جل وعلا، يعني تطلب من الله عز وجل أن يشفع نبيه صلى الله عليه وسلم لمن يرضى عمله من أهل التوحيد. فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله أن يشفع عند أحد من خلقه، لا يجوز للعبد أن يطلب من الله أن يشفع عند أحد من خلقه، لأنه إذا طلب من الله أن يشفع عند أحد من خلقه فكأنه يعظم هذا المخلوق أعظم من الله، ويريد من الله أن يشفع عند هذا المخلوق، فهو قد عظم هذا المخلوق أعظم من الله عز وجل. فلا يجوز. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف القرشي كان من أكابر قريش أسلم قبل الفتح ومات سنة 57 للهجرة. قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس نهكت بضم النون أي جهدت كما في بعض الألفاظ جهدت الأنفس وضعفت وقلت وضنيت ودنفت ألفاظ مترادفة يعني يدل بعضها أو بعضها يأتي بمعنى بعض جهدت ضعفت قلت ضنيت دنفت هذه الخمسة ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد نهكا فهي منهوكة نعم نهكت جهدت ضعفت قلت ضنيت دنفت ستة ألفاظ كلها تأتي تتوارد بمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ بينها قدر مشترك وبينها قدر فارق لكن كلها تتوارد على معنى واحد وهو أنها يعني ضعفت أو قلت نعم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال ولفظه جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق لنا ربك أي اسأله أن يسقينا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إنما المراد به استجلاب دعائه صلى الله عليه وسلم ولذلك لم ينكره عليه يعني هو أنكر أن يستشفع بالله عليه ولم ينكر أن يستشفع بالرسول إلى الله تعالى لأن المراد بالاستشفاع بالرسول إنما هو استجلاب دعائه صلى الله عليه وسلم ولهذا لم ينكره عليه فإن دعاءه مستجاب وكذا كل حي صالح يرجى أن يستجاب له لا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا من صالح دعائك وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز طلب ذلك منه صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ولا أن يشفع بعد وفاته لأنه يستحيل ذلك منه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية والنبي صلى الله عليه وسلم كل علم انتفع به المسلمون وانتفعت به أمته يجري له ثوابه عليه الصلاة والسلام وكل عمل صالح يعمله المسلمون على سنته يجري له مثل ثوابه عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله مثل أجرها من سن سنة حسنة فله مثل أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله لفظه فقال ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سبح الله كثيرا وعظمه لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده وهكذا كان يسبح صلى الله عليه وسلم إذا استعظم أمرا أو يكبر أو يهلل، لأنه تنزيه، تنزيه لله عز وجل من سوء الظن به. هذا الأعرابي لم يعرف الله، جاهل بالله وأساء الظن به، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزهه، يسبحه عما يصفه به الجاهلون، عما يشرك به المشركون. ويحك تدري ما الله، نعم. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف الغضب في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع من الأعراب هضمه لجناب الربوبية. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك أتدري ما الله؟ ويحك، ويح كلمة تقال للزجر أو للرحمة، واستعملتها العرب بمعنى التعجب والتوجع، لا تريد بها إيقاع الهلكة، وفيه إشارة إلى قلة علمه، إلى قلة علم هذا الأعرابي بعظمة الله وجلاله. ويحك تدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، أي أن أي من أن يستشفع به إلى أحد من خلقه، إن شأن الله أعظم من أن يستشفع به إلى أحد من خلقه. قال الشافعي: إنما يستشفع عند من هو أعلى منه، إنما يشفع عند من هو أعلى منه، فكيف يشفع عند المخلوق والمخلوق أدنى منه؟ فهذا من أعظم النقص برب العالمين، فلذلك استعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ويحك تدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قال: ولفظ ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، فهو رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى، ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. وقد أخرج أبو الشيخ عن أبي وجره قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد من بني فزارة، فقالوا: يا رسول الله، ادعو ربك أن يغيثنا واشفع لنا إلى ربك ويشفع ربك إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها أنا أشفع إلى ربي، فمن الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا الله العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، فهي تئط من عظمته، يعني السماوات الأرض تئط من عظمته كما يئط الرحل الجديد، يعني تسمع له صوتا من ثقل الراكب عليه. والله عز وجل تئط السماوات والأرض من عظمته وهيبته. قال: وذكر الحديث، رواه أبو داود، قال الذهبي بإسناد حسن، ولفظه: ويحك تدري ما الله، إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال: بأصبعه مثل القبة، وإنه ليئط به، يعني العرش، أطيط الرحل بالراكب. الله استوى على العرش، والعرش يئط بالله عز وجل، أطيط الرحل بالراكب، وليس من حاجة الله إلى العرش، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العرش وما دونه بقدرته وقوته.

قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليه وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. طيب رمضان اقرأ لنا من الحاشية باب لا يستشفع بالله على خلقه. أي باب لا يستشفع بالله على خلقه. يقول صاحب الحاشية يرحمه الله أي أن ذلك حرام وهضم للربوبية وقدح في توحيد العبد، فالله سبحانه هو الكبير المتعال، والاستشفاع طلب الشفاعة، وهي لا تطلب إلا من العلي الأعلى جل وعلا، فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله أن يستشفع عند أن يطلب من الله أن يطلب الشفاعة من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه، يعني ما يطلب من الله أن يشفع عند أحد من خلقه، لأن الله أعظم وأعلى، والشافع إنما يشفع عند من هو أعلى منه، لا يشفع عند من هو أدنى منه. نعم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، هو ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي، كان من أكابر قريش، أسلم قبل الفتح ومات. ومثلها أن يأتي العام يقول توجه بالله عليك، جاه الله عليك، جاه الله عليك، يعني كأنه يقول أتوجه بالله عليك، أنت من أنت حتى؟ وهذا الذي يقول هذا الكلام جاهل، لا يعرف قدر الله عز وجل، يهضم حق الربوبية ويهضم حق الألوهية، لأن حق الألوهية في المقصد، أما حق الربوبية فكونه يعني ما قدر الله حق قدره. نعم. هو ابن عدي بن نوفل، ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف القرشي، جبير بن مطعم. نعم نعم. كان من أكابر قريش، أسلم قبل الفتح ومات سنة 57 من الهجرة. قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس. نهكت بضم النون أي جهدت، كما في بعض الألفاظ، وضعفت وضعفت وضعفت وقلت وضن وضنيت وضنيت ودنفت، ألفاظ مترادفة، نهكا فهي منهوكة. نهكت نعم، نهكت نهكا فهي منهوكة. اي نعم، هذا التصريف. نعم اي نعم. وجاع العيال وهلكت الأموال، ولفظه جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام. فاستسقي لنا ربك أي اسأله أن يسقينا، فإنا نستشفع بالله عليك. نعم هذا المنكر. نعم. فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إنما المراد به استجلاب دعائه، ولذلك لم ينكره عليه، فإن دعاءه مستجاب. وكذا كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، لا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لا تنسنا من صالح دعائك. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز طلب ذلك منه صلى الله عليه وسلم لاستحالة ذلك منه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، لفظه فقال ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سبح الله كثيرا وعظمه،

السماء تظله عند النزول فهو أجهل من حمار أهله، فهو أجهل من حمار أهله، لأن الله عز وجل حين ينزل ينزل نزولا يليق بغناه ويليق بجلاله ونزولا لا ينافي علوه، هو عال سبحانه وتعالى في دنوه قريب في علوه، قريب في علوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى. والذي يتصور التضاد في هذا نشأ تصوره من تمثيله الله بخلقه، فالله لا يمثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. صحيح أن المخلوق إذا نزل نزوله ينافي علوه لأنه مخلوق، أما ربنا عز وجل فهو عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى، فهو عال علو الذات وعلو القدر وعلو القهر جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين على الإسلام والسنة، وأن نلحق بالصالحين ونلتقي بسيد المرسلين، نشرب من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.